وأمسي أيضا على المشاهدين والمشاهدات، الأمهات والآباء والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، وأنا والله سعيد بلقائهم ومشتاق، وأنتم وحشتونا الحقيقة وتعودنا عليكم، ونرغب الحقيقة في اللقاء المستمر إن شاء الله تعالى مع أمثالكم. وأنا ببدأ اليوم بمقدمة سريعة وبنبه على 3 تنبيهات، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في برنامجكم وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم. أطلب طلب، كل ما ذكر النبي صلوا وسلموا عليه، واحتسبوا الأجر أجر، ثم أيضا عليكم بالاحتساب أنها تفرج الكروب وأنها تسهل الأمور. طبعا أريد أن أقول ما هو منهجي في السيرة، وهذا المنهج أتمنى من الإدارة الآن بالكنترول، هذا المقطع مهم أنه الحقيقة ينزل للناس ومن يشاهدنا. أنتم تعرفون أن المنهج في طرق السيرة، طبعا السيرة جزء من التاريخ ولا لا؟ والتاريخ يرويه الناس ويتناقلون عن طريق الأخبار وعن طريق التحديث والسماع، يعني قال فلان وحدثنا فلان وسمعنا عن فلان وسمعنا في القرن كذا وفي الوقت الفلاني كذا. وهذا من الطبيعي جدا اللي بهذه الطريقة أن يعتري هالأخبار شيء من الصحة والضعف، ولذلك يعني كتب السير فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المكذوب. وش منهجك يا بدر المشاري في هذا الموضوع؟ الإمام الحافظ العراقي له رحمه الله تعالى نظم في السيرة النبوية 1000 بيت، وقال فيها: فليعلم الطالب أن السيرة، شكرا الله يعطيك العافية، يجتمع ما صح وما قد أنكر. لكن دوري ودور طلبة العلم والدعاة أن ما نجيب نخلط على الناس الضعيف والمكذوب والموضوع، هذا مو بمنهج. ولذلك أنا أقول منهجي في طرح السيرة، سواء في السيرة النبوية حينما طرحت والآن في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مصدرنا الكتاب ومصدرنا السنة ومصدرنا ما ثبت وما صح في السنن والسير. نعم قد يرد في السيرة مثلا رواية ضعيفة، وقد أذكر أنا رواية ضعيفة، لكنني مأمور بالتنبيه على ضعفها، يعني أقول هالرواية فيها ضعف. أحيانا يكون عندي رواية فيها صحة أو صحيحة لكن فيها لفظ تكملة لها مثلا في رواية ثانية، يعني عندي منهج الحديث، أهل الحديث لهم منهج في الرواية، وأهل السير والأخبار لهم منهج. فرضنا أني أتيت بقصة من الحديث النبوي لكن لم أجد لها تكملة إلا في السيرة، قد تكون هذه السيرة فيها ضعف. أنا أحيانا أنبه على ذلك إلا إذا كان أصل القصة صحيح، الزيادات قد لا أشير إليها وهذا يفهمها الناس. أيضا أنبه أحيانا في سياق كلامي يمكن يفهم المتلقي بعض الكلمات أنا أضيفها، أنا لا أضيف على النص ولا أضيف على اللفظ، أنا أعلق تعليقي أنا يعني إسقاطه حتى يفهم الناس وش أبغى أوصل، وأتصور هذا مفهوم. وأيضا العلماء لهم كلام، تعرفون أنتم المؤرخين في رواية السير والأخبار أحيانا يتساهلون في نقل الضعيف، أما في الأحاديث فلا. وأنا سأتبع منهج أهل الحديث في تتبع الأخبار، وما كان ضعيفا نبهت عليه، أما المكذوب والموضوع عن النبي فأبرأ إلى الله منه، ونعوذ بالله أن نأتي أو أن نقول على رسولنا عليه الصلاة والسلام أو فعله ما لم يقل أو لم يفعل هو صحابته رضوان الله عليهم. ثم أنا بشر أصيب وأخطئ، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أنا أقول أشكر الإخوة الحقيقة المشاهدين على التفاعل، أنتم محرومين من تويتر ومن الجوالات والتواصل الاجتماعي، لكن نلاحظ الحقيقة في تواصل وفي تفاعل، أرحب بهم أشكرهم. والغريب والله يا جماعة تأتيني رسائل من الجزائر وأمسي عليهم أيضا بالخير، ومن مصر ومن اليمن ومن كثير من بلادنا الإسلامية العريقة الكبيرة. وأنا قلتها في السيرة النبوية وأقولها اليوم، السبب الرئيسي في حب الناس لهذا البرنامج هو أن الحديث عن أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. التنبيه الثالث، أنا ذكرت في اللقاء الماضي أني بتكلم اليوم عن أبو بكر وعمر كان تذكرون، لكن الحقيقة استشرت ومنهم المشاهدين وجاءتني ما شاء الله كثير من الاقتراحات، فرأيت الحقيقة من اليوم أني سأبدأ بالخلفاء الأربعة. أبدأ اليوم إن شاء الله تعالى واللقاء القادم أتكلم عن شيخنا شيخ الإسلام الشيخ الأول وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبتكلم الليلة إن شاء الله تعالى والأسبوع القادم. ثم في حلقتين تعقبها أتكلم عن الفاروق عمر رضي الله عنه، الحلقة ان شاء الله تعالى الثالثة والرابعة اعتبارا من اليوم. ثم سأتكلم في حلقتين ايضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سأتكلم عن علي بن ابي طالب في حلقتين ايضا رضي الله عنهم جميعا. ما تبقى من الحلقات لعلنا ان شاء الله حين سردنا للسيرة نشوف وش نتكلم عنه من الصحابة، اما ان نكمل او نتكلم عن بعض الاشخاص. طيب انا الان سأتحدث ان شاء الله تعالى معكم عن الوزير الاول، لكن عندي طلب ثاني ابغاكم تركزون اخواني المشاهدين، ودي الحقيقة يكون التركيز واضح. انا بتكلم عن ابو بكر، والله لا يبسوالف في البر ولا حنا بنسولف عن اشخاص ما لهم قيمة ولا نتكلم عن بعض الكفرة، انما نتكلم عن افضل رجل بعد الانبياء هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. افضل ما حملت الكرة الارضية كلها هو ابو بكر بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الشاعر: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهداية رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها اتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنه الصديق منهم افضل رضي الله عنه وارضاه. لا يمكن ان بدر المشاري يعرف ابو بكر يتكلم عنه، يعني لا يمكن اني اجمل سيرة ابو بكر. من انا عشان اجمل سيرة ابو بكر رضي الله عنه؟ سيرته جميلة ويعرفها المسلمون، لكنني اليوم ساسعى قدر ما استطيع ان نكتشف سيرة ابو بكر من الداخل. كل الصحابة اللي بنذكرهم نبغى نعيش واياكم معهم من الداخل، ابغى ندخل من جوا، تعالوا نعرف منه ابو بكر. نبغى اول شيء البطاقة الشخصية، وش اسم ابو بكر؟ من يعرف؟ تفضل. لا عبد الرحمن بن صخر الدوسي غير، هذا ابو هريرة. ها عبد الله بن ابي قحافة، اسمه عبد الله. ركزوا معي، ولذلك هو كان يكتب في رسائله من عبد الله بن ابي من عبد الله ابي بكر بن ابي قحافة الى من يراه، وكان يكتب ذلك في كل رسائله: عبد الله ابن ابي قحافة. من هو ابي قحافة هذا؟ جاوب، من هو ابو قحافة؟ عبد الله بن ابي قحافة. يا انتم ابوه، لكن وش اسم ابوه؟ لا اسم ابوه وشو؟ هذا ابن ابي قحافة كنية، اسم ابوه عثمان، اسمه عبد الله ابن عثمان. عثمان هذا هو ابي قحافة. عبد الله رضي الله عنه اللي هو ابو بكر الصديق، وبعضنا ما يعرف اسمه ابو بكر. لكن لو نسأل اليوم عن بعض من ما نبقاه للدوري الاوروبي ولا غيره، طلعنا باسماء وطلعنا بتاريخ للمباريات وطلعنا بتاريخ ونعرف حتى متى مات ومتى دخل ومتى طلع. وهذه مصيبة، مصيبة ان عندنا جيل اذا قلت له من هو عبد الله بن عثمان قال ما ادري، اذا قلت له من هو ابي قحافة قال ما ادري. ولذلك دورنا في هذا البرنامج نقول لعيالنا: تعالوا، هل اللي مشغلين انفسهم عشرات الساعات، ولا ابالغ اذا قلت عشرات الساعات، عند البلايستيشن وعند غيرها، اقول نبغى منك ساعة في اليوم تشوف فقط قصة ابو بكر وتاريخ ابو بكر. كان يلقب رضي الله عنه بالعتيق. العتيق وش معناته؟ العتيق هو القديم، هذا لقبه. يقال ان النبي هو اللي لقبه بالعتيق. كان يمشي مرة والرسول قابل ابو بكر في طريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اراد ان ينظر الى عتيق الله من النار فلينظر الى ابي بكر. يا حظك يا ابو بكر، مبشر بالجنة وانك معتوق من النار وانت تمشي على وجه الارض، عتيق من النار. في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول شافه يمشي قال: يا ابا بكر انت عتيق الله من النار. ما نقدر حنا نشهد الان احد في الدنيا يمشي نقول له انت من اهل الجنة، ولا نقول عن فلان هذا من اهل النار، الا من شهد الله له او رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ابو بكر يمشي وهو عتيق من النار، ولقب بالعتيق في الجاهلية. يقال قبل بعثة النبي كان يقولون له العتيق العتيق. ليش يقولون له الجاهلين العتيق؟ قالوا لجمال وجهه، وقالوا لجمال اخلاقه حلوة. تعرفون الطيب المعتق؟ الطيب المعتق عساه معي الاصيل، الشيء القديم الجميل، هذا مخلوط طبعا، يعني طيب قديم. تبين طيبك؟ تفضل. هذا الطيب المعتق، هذا الجمال هو جمال لابي بكر الصديق العتيق. ولذلك كأنك تقول أخلاق أبو بكر قديمة في الطيب وفي الجمال وفي الرائحة الزكية، كانت أخلاقه تسبقه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الشيء القديم والفاخر، اليوم لو بغيت تشتري عود يقول لك العود الأزرق والزين، كل ما كان قديم معتق كان حتى سعره أكثر وقيمته أعلى من كثر جمال خلقه رضي الله عنه وأرضاه. لقبه أولئك الناس قبل الإسلام بالعتيق، ولقب أيضا بالصديق، وبتجي قصته، لأنه صدق النبي في أعظم حادثة في الإسلام اللي يمكن بعض الناس اليوم لا يصدقها، وهي حادثة إيش؟ الإسراء والمعراج، وراح تأتي إن شاء الله تعالى معنا. أبو بكر الصديق اسمه أبو عثمان ابن أبي قحافة، وش اسم أمه؟ أمه تلقب بأم الخير، واسمها سلمة بنت صخر. أمه أسلمت قديم وهي كانت في دار الأرقم، هي اللي دخلت مع المؤمنين في دار الأرقم وأسلمت من بداية الإسلام، لكن أبوه تأخر إسلامه جدا وما أسلم إلا يوم فتح مكة. وسبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت، أنا متأكد إن في بعض الآباء الآن والأمهات عيونها تبكي، المذن يذن وولدها في البيت ما هو بيصلي، وبنتها جالسة والسجادة جنبها ولا تصلي، وزوجها يتنحش يترك الصلوات. نقول افعل الأسباب وعليك بالدعوة، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مات متى؟ بل مات أبو بكر رضي الله عنه قبل أبيه، ومات أبوه عثمان بن أبي قحافة مات بعد أبو بكر بستة أشهر، ومات عمره 97 سنة، وهو من بني تيم. تيم بطن من بطون قريش، وتعرفون القبائل من أول، كل قبيلة مسؤولة عن شيء، هذول مسؤولين عن الديات، وهذول مسؤولين عن الضيافة، وهؤلاء مسؤولين عن استقبال الناس، وهؤلاء مسؤولين عن مسألة الحج. فكانت قبيلة تيم اللي منها أبو بكر الصديق مسؤولين عن الديات، أنهم يغرمون على من يقتل أحد، وكان أبو بكر هو المسؤول اللي يصرف الديات للناس، يعني هو شريف رضي الله عنه حتى قبل الإسلام. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم بأي جد؟ من يعرف؟ وين كم؟ الجد السادس، مره ابن كعب. هذا النسب أبو بكر الصديق يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا هو كان من العشرة كما ذكرت لكم الذين كانت لهم قيمة في قريش رضي الله عنه وأرضاه. متى ولد أبو بكر؟ ولد أبو بكر بعد عام الفيل بكم؟ بعامين. النبي متى ولد؟ في عام الفيل، يعني كم بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنتين. من أكبر؟ الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم يبعث النبي كم كان عمر أبو بكر؟ 38. النبي بعث عمره 40 سنة، وأبو بكر الصديق لما بعث النبي كان عمره 38 سنة، أصغر من النبي بسنتين أو سنة وثمانية أشهر على قول من يقول أن كان عمره 2 وشهرين. طيب أنا بقول عمر أبو بكر فيها لفتة، 38 سنة، أنتم يا شباب كم أعماركم؟ أكبر واحد فيكم من؟ كم عمرك؟ 35 ولا أقل؟ واحد غيري. أيًا كان، خلنا نفترض أن الأعمار الآن اللي يشاهدونا، مخلد يا شيخ. أنا بقول للشباب ومطلق وغيره، تعال، هذا عمره 38 سنة والآن بدأ. يا جماعة يا شباب، بعضنا يقول والله أنا ما يمديني أحفظ، ليش؟ والله أنا عمري 25 سنة، حفظ القرآن صعب. أبو بكر ما أسلم إلا 38 سنة وحفظ القرآن وعمل بالسنة، ونقول حتى للكبار السن لا تيأسوا. هذا أبو بكر عمره 38 سنة توه يبدأ، كان مقارب 40 سنة وتوه يبدأ رضي الله عنه بداية الإسلام الحقيقية. بعض الناس تقول له اطلب العلم، قال يا أخي فاتت علينا. تقول للمرأة يا أختي الكريمة تحجبي افعلي أمر الكذا من الطاعات، تقول الناس تعودت عليه وصعب عقبها العمر. إذا كان أبو بكر الصديق 38 عام توه يبدأ الإسلام، توه يبدأ الإسلام، وراح تسمعون كيف وصنع من الإيمان والقوة والشجاعة والكرم والأخلاق والقيم في فترة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أخلاقه رضي الله عنه كانت كبيرة. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره؟ اللهم صيب النافع. كم كان عمره لما هاجر مع النبي؟ الرسول هاجر متى؟ كم جلس الرسول في مكة؟

تمثيل الصحابة، ولا ينبغي ولا يجوز ان نجترئ على هذه الثلة. ولذلك ابو بكر نحيف جدا جدا جدا، وكان مثل ما قال اخوي غائر العيرين، غائر يعني عيونه داخله والعظم طالع، قليل لحم الجسم، ما في دايت ذاك الوقت، لكن في حرص، وكانت الناس ليست تحرص على بطونها. وبيجيكم كلام عن هذا الكلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، كان فيه انحناء بسيط، يعني اذا مشى تشعر من ظهره منحني شوي ابيض، ذو لحية بيضاء كان يخضبها بالحنة، واذا حط فيها حنة تميل للحمار، واللي يراه يرى فيه الوقار. كانت جبهته بارزة كما يقول ذلك اهل السير في شمائله رضي الله عنه وارضاه، وكان انفه انف عربي، يقال انفه له ارنبة، يعني انف طويل يسمونها اليوم عندنا سلة سيف. انا حرصت على ذكر شكله لانها تعكس شخصيته. ولذلك كان معروف عندهم قبل الاسلام رضي الله عنه وارضاه. انا بجيكم الان للشخصية، ما عمره سجد الى صنم، هذه واحدة من صفات ابو بكر، احفظوها وسجلوها، لم يسجد ابو بكر لصنم حتى في الجاهلية. مرة خذاه ابوه قال له يا عبد الله هذه الهتك عظمها واسجد لها، يقولوا طلع وتركني. يقولوا جلست ابو بكر يروي عن نفسه، يقول جلست قدام الصنم هذا فنظرت اليه، ابو بكر نظر للصنم، يقول قلت اطعمني اسقني اكسني لبسني عطني طعام شربني، يقول فعلمت انه لا يمكن يسوي هالاشياء، يقول فخذيت حجر فضربت الصنم فتكسر، ولم ارى صنما او اعبد صنما مطلقا، لانه يعرف ان الاصنام لا تنفع ولا تضر. وقالوا له مرة من المرات الا تسجد للات والعزة، شوفوا العدل يا جماعة، قالوا اسجد للات والعزة، قال من هي اللات والعزة؟ قالوا هؤلاء بنات الله، قال اين امهن وين امهن؟ يقولون فلجموا، اذا هذول بنات الله تعالى الله وين امهن؟ يقول فالجم اولئك. وهذا هو منطق العقل، مثل ما كان يسوي ابراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل الى اخره العاقل. ولذلك اليوم بعضنا ما يعبد صنم، لكنه يعبد هواه، يعبد شهوته. يا جماعة ترى القوة، انا قلت لكم ابو بكر تو انه بنيته ضعيفة، لكن ليش ابو بكر صار ايمانه يعدل ايمان الامة؟ بعض الناس انا اقول هالكلام عشان يسمعني الضعيف والنحيف والهزيل والمريض واللي لا يستطيع الحركة، اقول لا يهمك هذا، اذا قويت روحك قوي بدنك، الضعف ضعف الروح مو ضعف الجسد. كم من رجال والله ما يدخل معها الباب لكنه ضعيف عند الطاعات، سريع على المنكرات، هذا ضعيف روح، هذا ما له قيمة. وبعض الناس هزيل هزيل ما يقدر يتحرك، وتجده يسارع، ما عمركم شفتوا صور اللي يمشي ورجليه مقطوعة او يديه رايح للمسجد؟ ما عمركم شفتوا كبار في السن ربما يحبوا؟ هذه موجودة، افتح الان جوجل ولا ابحث في المحرك في تويتر وتطلع لك صور تنهبل وكذلك تنبهر مما تراه. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه عنده رضي الله عن هذه القوة. ايضا من صفاته، قلنا الصفة الاولى وشوي ان ما سجد ايش؟ ما سجد لصنم. الصفة الثانية ما شرب خمرا قط. الخمر لو وقفنا مع الخمر، والله العظيم امس تتصل بي امرأة تصيح وتون وتبكي من زوجها الذي تقول ما يفك الكاس، نسأل الله العافية والسلامة. يا جماعة انتم يلي تشربون هذا المنكر، الخمر الخمر، يقول ابو بكر الصديق والله ما عرفت طعمها قط وما شربتها قبل الاسلام. قالوا ليش ما شربتها في الجاهلية؟ قال والله كنت احفظ عرضي ومروءتي. يا الله وين هل يشربون الخمر؟ الله يهديهم. يقول احفظ عرضي واحفظ مروءتي. ولذلك هذا عربي اصيل. قالوا له وما السبب؟ قال كنت امشي مرة في سكك مكة وشفت لي شاب شرب الخمر، وكان اكرمكم الله يأكل من القمامة، القمامة الزبائل، ويضعها على رأسه، فقلت هذا اهان نفسه واذلها، اما انا والله ما اذل نفسي. والله اننا نعرف وشفنا عشرات من هؤلاء ذلوا انفسهم وزوجاتهم وعيالهم في حريم اليوم في البيوت. اللهم يا رب العالمين انك تحفظ نساء المسلمين وبيوت المسلمين. بعض الحريم تقفل الباب من ولد يشرب الخمر، ومن ولد يتعاطى المخدرات، ومن زوج يشرب المسكرات،

لا لا هذا هذا هذا وصف ها. أهم صفة أنه كانت له علاقة برسوله، كان صديق النبي قبل الإسلام، وكانت صداقته بالنبي عليه الصلاة والسلام بينهم محبة ومودة وصداقة. يا حظ أبو بكر والله أنه محظوظ، وهذه الصداقة قديمة. رافق النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة، تعرفون الرسول كانت له رحلة مع عمه أبو طالب، الرحلة التجارية المشهورة. يقال يقول بحيرة: وكان من جملة من كان معهم أبو بكر الصديق، كان مخاوي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. هذا تعريف سريع بالوزير الأول. أنا ببدأ قصته بثلاث أحاديث، احفظوها جيد لأننا نحتاجها في هاللقاء واللقاء الثاني. الرسول وقف مرة أمام الناس قال: أصدق الناس إيمانا أبو بكر، أثبت الناس إيمانا أبو بكر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إيمان أبي بكر يعدل إيمان هذه الأمة. ليش يا رسول الله؟ قال: ما سبقكم أبو بكر لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وش سبقنا فيه؟ قال: بشيء وقر في قلبه. والله إني ودي أعرف وش اللي وقر هذا في قلبه. الرسول قال شيء، قال أهل العلم الإيمان، لكن أنا أقول فيه شيء إحنا ما نعرفه. وش هالنفس الكبيرة عند أبو بكر اللي وقر في نفسه رضي الله عنه وأرضاه؟ فكروا يا جماعة وش مفتاح شخصية أبو بكر. يلا أنا أعطيتكم شكله، أعطوني مفتاح شخصيته وش هي؟ تعرفون المفتاح؟ إن شاء الله معي مفتاح. دقيقة خلني بس بأطلع مفاتيحي. هذا مفتاح ولا لا؟ هذا عندي في البيت يفتح بوابة كبرها الجدار. المفتاح يشوفونه هذا هو، هذا كبره. لكن المفتاح هذا هو مفتاح بيت. البيت هذا كبير ومبني وفيه أثاث وفيه ربما أحيانا شيء غالي وثمين، وفي أسرتك وعائلتك. اللي برا البيت ما يدري، يشوف حجر ولا بوية ولا أشجار عند الباب وأبواب وألوان معينة، لكن ما يعرف وش اللي داخل البيت. من يوم ينفتح الباب أنت شفت كل ما في داخل هذا البيت. المفتاح اللي أبغاه مفتاح شخصية أبو بكر هذا بيحدد لكم معالم شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وش شخصية الصديق أبو بكر؟ هو سؤال صعب، خلونا أقرب لكم شوي. تفضل. يعني الرحمة أحد الأخلاق، لكن فيه خلق معين. لذلك بقول لكم شيء، لحظة، عمر بن الخطاب وش مفتاح شخصيته؟ نعم القوة. القوة. تمام. انت من شكل عمر لما نجي ان شاء الله بتعرف ان هالشكل مهيئ لهذا الباب. انتم شفتوا شكل ابو بكر؟ تفضل. هيبة. الهيبة والحلم. لكن انا الحقيقة الوقار. وقفت على امر حول هذا، لكن وقفت على مفتاح شخصيته، وجدت انه حب الحق، يعشق شيء اسمه حق. وبثبت لكم هذا في شخصية ابو بكر كيف تعلق بالحق وقتها. يا جماعة تذكرون لما مات النبي عليه الصلاة والسلام هم ارتد بعض الناس، وصار في قتال الردة، من اللي وقف امام المسلمين لما رفضوا يؤدون الزكاة؟ ابو بكر. لانه اصلا يحب الحق، تجسد الحق في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر مصدق انت رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله. قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قالوا: يا ابا بكر، يا عبد الله، ترى محمد يقول ان عرج به الى السماء. قال: ان كان قاله فقد صدق. هذا يريد الحق، ولذلك كان يبحث عن الحق ويفني عمره، يفني عمره من اجل الحق. الحق غالي. ولذلك رسولكم عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ضحى من اجل الشيء الكثير من اول يوم. ابعطيكم اول يوم اسلم، اجمع العلماء وهذه سجلوها على ان اول من سجد من النساء من لله؟ خديجة. واول من سجد من الرجال ابو بكر. يا هني ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. واول من سجد من الشباب والغلمان علي. واول من سجد من الموالي زيد بن حارثة. ولذلك هو الشرف بالاسلام وشرف الاسلام به. اول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام راح له، قالوا له: ترى محمد يقول انه صار نبي. وراح يركب حتى طرق الباب ودخل عند خديجة. اين ابو بكر؟ اين رسول الله؟ او اين محمد؟ فاقبل على النبي قال الرسول كلمة، شوفوا المشهد يا جماعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر إني رسول الله. قال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوفوا الحديث اللي يسجل في تاريخ أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كلمت أحدا في الإسلام، يعني ما جيت أعرض الإسلام على أحد، إلا نظر وتردد وفكر وكانت له كبوة إلا أبو بكر، والله ما نظر ولا فكر ولا تردد، ما انعرضت على الإسلام إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. قال أبو بكر: جاوبني، يقول النبي، جاوبني سريعا، مين سداجة ولا هي مسألة تسرع ولا هي بعدم رؤية، لا لا لا لا لا، إنما كانت اتباع للحق، هو شايف الحق، هو ينتظر محمد عليه الصلاة والسلام أن يظهر بحق ثم يتبعه. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه ضحى من أجل هذا الدين، ضحى بماله، ضحى بولده، ضحى بدمه. يوم الهجرة بقول لكم الآن، طلع وترك عياله وكان يبكي يبكي فرح أنه سيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش اليوم بعضنا 10 سنين لين يلتزم، و5 سنين لين يروح المسجد، و3 سنوات لين تلبس الحجاب، وراح عمرك وانت تقطع تفكر تصلي ما تصلي، تروح المسجد ما تروح المسجد، تحضر محاضرة او ما تحضر، تبطل الدخان او لا، تلبسين الحجاب وجالسة تقريبا 30 سنة تفكر والله توها تروح ولا ما تروح. لا، ابو بكر قيل عنه محمد قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك انت محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اول شيء سواه ابو بكر يوم اسلم وشو؟ اسمعوا الموضوع اليوم، وانا بقول لكم انتم يا شباب زد رصيدك، انا اشوف عيالنا بدوا يتناقلوا لكم مقاطع ويتكلمون عن بعض كلماتكم المؤثرة، وانا اهنئكم على امر انا لاحظته بنفسي، تبكيركم للمسجد، تراكم تزرعون في نفوس الابناء شيء عظيم، ترى دعوة الناس ميب، شوفوا عشرات الناس وده يكون من الدعاة، وده يصلح لكن ما يقدر، لان الله ما اصطفاه، كون الله يصطفيك قدامك 150 كاميرا او اكثر او اقل في هالمبنى هذا، انت هنا جالس ترسل رسائل على الملايين ملايين. قبل شوي يحدثني الاخ المخرج الاخ عبد الله وانا داخل الاخوان معي، يقول في مصر بثوا مقطع الصلاة في السيرة العام الماضي هنا، وذكر لي قناة وشخصية معينة بالملايين. يا جماعة انت احيانا لا تدري اي الكلمات تدخلك الجنة. ابو بكر يوم اسلم، اسلم معه ما جلس متربع ينتظر يلا بعدين، راح يدور من يدخل في الاسلام، دخل على يده في الاسلام 6 من المبشرين بالجنة في الاسبوع الاول. انا اقول لكم واحفظوها عني، ابو بكر ذيك اللحظة يوم جلس يدعو الناس كان علمه في الاسلام، حنا اليوم علمنا اكثر منه، واحد توا دخل في الاسلام وش عنده من العلم؟ انا وياكم اليوم عندنا من العلم في اللحظة هذه اكثر من تلك اللحظة كانت، لكن الاهتمام والهم. دخل في الاسلام عن طريق ابو بكر من؟ سعد بن ابي وقاص، الزبير بن العوام، كلهم من العشرة، طلحة بن عبيد الله، ابو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان خليفة المسلمين، 6 من كبار الصحابة مبشرين بالجنة في صحيفة ابو بكر الصديق في اول اسبوع. والله ان بعضنا يداوم في العمل وجنبه رفيق له مو بيصلي الظهر معهم في المسجد، وواحد ثاني شو ذا يتتن ويدخن 24 ساعة مع عمره، قال يا اخي حرام ولا يجوز ولا ذكره بالله، والثاني يشوف منكر امام عينه، والاخرى ترى صاحبتها او زميلتها تقع ربما في خطأ. يا جماعة النصح حب نقل الناس ونقلهم الى الخير ودخولهم الجنة، حسوا بالاسلام، استشعر قيمة هذا الدين، لازم تعرف ان هذا الاسلام له اساس. ولذلك كل هؤلاء 6، ابو عبيدة بن الجراح وش فتح؟ وش كان فاتح؟ فاتح الشام في ميزان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله والزبير احد اكبر قيادات النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانك يا ابو بكر، عثمان بن عفان يكفي ان نقول خليفة رسول الله الثالث رضي الله عنه وارضاه، وهذا في ميزانك يا ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص فاتح العراق والقاضي على امبراطورية الفارس في ميزانك يا ابو بكر. بعضنا بيروح القبرة والله الخدامة اللي عند بعض الحريم اليوم لها 6 سنين ويبوذية ما قالت لها خذي كتاب تعلمي الاسلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. يكفي ابو بكر هالتزكية، يقول ربي والله نرضيك يا ابو بكر، والله ان ترضى يا ابو بكر في الدنيا وفي الاخرة. سورة الليل احفظوها، احفظوها عيالكم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا ابو بكر، فسنيسره. اللي يشاهدني الان وهو معسور عنده عسر دين او لديه هم، اقسم بالله انها الاية صريحة، صدق، قال تصدق انفق، قال الله فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا الهدى وان لنا للاخرة والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى. الاتقى التقي، هذا ابو بكر يا جماعة. هذه السورة ما في احد مدح ابو بكر كمدح الله له رضي الله عنه وارضاه، والله لو تجمع المادحين. انا قرأت في سيرة ابو بكر في الفترة الماضية فقط لتحضير هذه اللقاءات يمكن ما لا يقل عن، بس في شخصية ابو بكر 19 كتاب او اكثر، والله ما وجدت احدا مدح ابو بكر كما مدحه ربنا جل في علاه من فوق 7 سماوات. فرضي الله عنك يا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وجمعنا واياكم به في جنات رب العالمين جنات النعيم. طيب شوفوا الان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، القرآن يزكيه ويعتق رقاب، لانه ليش يسوي هالاشياء؟ هذه شخصيته، يدور الحق، يستميت يموت من اجل اظهار الحق. والاعجب انه كان يدافع مدافعة قوية عن هذا الدين وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. قالوا مرة لعلي بن ابي طالب من اشجع الناس؟ شوفوا علي وش يقول، علي شجاع وبطل ولا احد يشك في هذا. قالوا له يا علي من اشجع الناس؟ قال اشجع الناس ابا بكر. قال واحد والله كنا نظنه انه انت، ظننا ان الشجاعة في ضرب السيوف، حنا نشوفك تضرب السيوف، انا الذي سمتني امي حيدرة كلي في غابات كريه المنظرة. قال والله كنا نظنها بضرب السيوف. قال والله ما رأيت اشجع من ابي بكر الصديق. قالوا شلون؟ قال والله اني رأيت النبي مرة اول بداية الاسلام، وكان هو صغير ابو علي عمره سنة، عمره 11 سنة يعني له سنة في الاسلام. قال ورأيت الناس ملتفين حول النبي كفار قريش صلى الله على محمد، والله انه تعب من اجلنا وتأذى عليه الصلاة والسلام حتى يوصلنا هذا الاسلام، اللهم صلي على رسول الله. يقول فرأيتهم ملتفين عليه، اللي يروي الرواية علي، يقول فرأيت هذا يجذبه وهذا يضربه وهذا يقعده يدفه يجلسه وهذا يرفعه، ومجتمعين مجموعة كبيرة عند الكعبة، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من احد استطاع ان يدافع عن الرسول. عليه الصلاة والسلام تأذى وتعب وأوذي حتى تصل هذه الرسالة والاسلام على هذا الطبق من ذهب، تراه الامة والاجيال عيالنا الان يشاهدون ما يدرون، وحنا ما شعرنا بشيء من ذلك. يقول علي رضي الله عنه فرأيت ابا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي من بعيد يركض يجري، ثم قال افسحوا الطريق ابتعدوا، حتى دخل بين هؤلاء الثلة. قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ يقول فالتفت عليه عقبة بن ابي معيط فضربه ضربا مبرحا، ضرب ابو بكر. قال فحمل النعال اكرمكم الله، والنعال قديما كان اسفلها كله خشب. يقول فحمل النعال فاخذ يضرب ابو بكر على وجهه وعلى عينيه. قال والذي نفسي بيده ما عرف وجه ابو بكر من رأسه

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هذا البرنامج برعاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. مشاريع الجمعية: كفالة يتيم، الاستقطاع الشهري، إعفاف الشباب، مشروع الزواج، نادي الشباب، نادي الفتى، وقف الأم، عمليات العيون، إلى النور من جديد، مصنع المياه، كفالة الأيتام، وقف اليتيم، كفالة الأسر، كفالة أرملة ومطلقة وعانس، تنفيس أو تفريج الكرب. شيخ المندي اسم تثق به، 25 عاما من الخبرة بالأكلات الشعبية السعودية، مطاعم وطنية 100%. مندي بالتنور من أجود اللحوم البلدية، ذبائح نعيم بلدي، دجاج طازج يوميا، قسم خاص للولائم والحفلات الخارجية. نعتز بخدمتكم، خدمة التوصيل المجاني. مهما كانت ضخامة الحدث، مهما كانت المناسبة، هدفنا التميز وطموحنا فاق الخيال. تنطلق الأضواء وتتعانق الألوان لتجسد إبداعنا وترسم ابتسامة الرضا والدهشة. اهتمامنا بالتفاصيل وشغفنا بالتجديد هي أسرار نجاحنا في كل موقع واحتفال. أبعاد عنوان الجمال. يقول أبو بكر: وأزيدها إلى 100 درهم، وسترى ذلك يا أبي بن خلف. كان من أمر الله جل وعلا يوم صلح الحديبية، كانت بداية السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ذيك السنة لحظة هزيمة الفرس من الرومان وانتصار الروم عليهم. وصدق الله جل وعلا في هذا القول وفي كل قول قاله. الثقة يا جماعة بالله هو الأصعب، انك تثق بربك سبحانه وتعالى في زمن يغتر الناس فيه بالماديات وبالحسيات والملموسات. نحن أمة نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تبغون تعرفون أكثر؟ أنا بسولف شوي معكم ربع ساعة ونختم. يوم الهجرة، يوم الهجرة، شوفوا هالموقف العظيم. يوم الهجرة أبغاكم تتفرجون من جوا، الحين جوا حقيقة أبو بكر أكثر. يوم الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او ذهب هو الى النبي قال: يا رسول الله ائذن لي بالهجرة، اريد الهجرة. قال له الرسول: اصبر يا ابا بكر، لعل الله ان يجعل لك صاحب. جعل لي صاحب؟ من الصاحب؟ جلس يفكر. شوف استخدام العقل والتفاؤل والايجابية، فعرف تقريبا انه سيكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. جلس يجهز بعيرين، يأكلها ويعلفها ويحافظ عليها، يجهزها لين يجي الامر يقول يلا هاجروا. يقول رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية ترويها عائشة، تقول عائشة كانت صغيرة، عائشة تقول: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابا بكر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ان الله اذن لي بالهجرة. يقول ما بعد قال اسمي، فقلت: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة الصحبة، يعني انت صاحبي في الهجرة. فبكى ابو بكر. اسمعوا ايش تقول عائشة، تقول: والله ما رأيت رجلا يبكي من الفرح وله انين، يعني ان ويحن، كابي بكر في ذلك اليوم، يوم اخبره النبي انه سيهاجر معه. هذه مي برحلة صيد ولا بكشتة ولا بطلعة بر، رحلة فيها موت، رحلة فيها هلاك، يعني فرحان عليه ابو بكر. تقول: ما رأيته يبكي فرحا مثل ما اخبره النبي، ما رأيت رجلا يبكي فرحا كبكاء ابي بكر لما اخبره النبي انه صاحبه في الهجرة. ويا ليت بعض عيالنا اللي يصيحون عند الكورة في اخر المباراة، اخر دقيقة، اذا فاز فريق وانهزم فريق، واللي يصايحون على الاسهم، واللي يصيح لما اتت له ناقة. انا ربما لا اعارض على بعض، لكن هذا الهوس، هالدموع اللي ما نشوفها الا في هالمواقف، ودنا نشوفها في مواقف ثانية. الدموع الحقيقية هنا. ابو بكر يبكي في رحلة فيها مخاطر والموت فيها محقق، في ناس تدور محمد تبي تقتله. تقول قريش: يلا 100 فارس، من اتى بمحمد حيا او ميتا له 100 ناقة. وابو بكر فرحان انه بيروح معه، يبكي بكاء. ولذلك يقول الصحبة الصحبة يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله لوددت ان كنت شعرة في صدر ابو بكر، والله لليلة ليلة من ليالي ابي بكر في الهجرة خير من عمر وآل عمر. يقول ليلة واحدة قضاها ابو بكر خوي مع النبي في الهجرة انها تفضل ابو بكر تفضل عمر وآل الخطاب او آل عمر او كما قال رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك طلع، شوفوا سوى، جهز، قال الرسول الصحبة الصحبة يا ابو بكر، قال انتظرني يا رسول الله، ويدخل جوا البيت ويشيل السجادة ويفتح الصندوق الا فيه مال وياخذ المال كله، الحريم يناظره بيخلي شيء، بيخلي لنا حاجة كروة عيشة ما فيه، ما في ميزانية، وياخذ كل المال ويمشي. قال هذا يا رسول الله مال يعني ندفعه وندفع من في طريقنا وفي بعد هجرتنا يا رسول الله. حط المال، لاحظوا هو هاجر الان، ترك بيته وترك عياله، يا جماعة ترك زوجته عائشة ما بعد هاجرت، ولا اسماء ولا عبد الرحمن ولا عبد الله، وتاركنا اهل بيته ولم يترك لهم درهما واحدا، وطالع بكل فرح يبذل للاسلام والمسلمين. هذه التضحية، اهل فلسطين الله ينصرهم قولوا امين، وكل المضطهدين في كل الارض كلها. هؤلاء يقولون الفلسطينيين شفنا لهم اكثر من لقاء، بعضهم اذا قيل له ما مليتوا من القضية، كل يوم انتم مع اليهود ومع الصهاينة، قالوا حنا ما ملينا لان ننتصر، لكن نستحي من حاجة واحدة. قالوا وشي؟ قال نستحي ان الرجال منا يطلع ما عنده شهيد في البيت، نستحي نقابل ما فيه بيت الا نفرح ان يكون فيه شهيد. ونقول نصركم الله يا اهل فلسطين ويا اهل اليمن ويا اهل العراق اهل السنة ويا كل مضطهد اهل سوريا وغيركم، واسأل ان تكونوا رفقاء محمد بن عبد الله على جهادكم وصبركم واحتسابكم، والله يجعلنا واياكم من انصار هذا الدين ورفقاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. طلع ابو بكر وخذ المال وراح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جو عند غار ثور يوم رقوا جاء الرسول بيدخل، قال فداك ابي وامي انتظر يا رسول الله. ليش؟ وش سوي ابو بكر؟ قال بدخل اتفقد الغار لا يكون فيه عقرب ولا ثعبان ولا حية ولا. يقول دخل ابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يروي، ابو بكر جلس يتفقد، اذا شاف فتحة سدها بحصات، اذا ما كفت قطع من ثوبه ولفها بحجر وسكر الفتحات الموجودة. في الرواية فحسكه، الحسك خلنا نقول نفضه، تفقد الغار ما بقى فيه شيء تقريبا الا سكره. ثم قال ادخل يا رسول الله الحين انا مطمئن. يقول ابو بكر الرسول يشوفه يقطع ثيابه، يقطع من ثوبه ويسد الفتحات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، سد الفتحات على الشيطان علشان تبقى سنتك يا جماعة، شيطان داخل مع اذنكم مع عقلك في صلاتك وفي ليه، اغلقوا مداخل الشيطان على انفسكم، الشهوة واللسان والبطن والفرج لماذا؟ هذا يحامي عن رسول الاسلام. فدخل رضي الله عنه يقول فلما جلست، المكان صغير وارض ما وده الرسول ينام على الارض وعلى الحصى، فقال يا رسول الله تعال في حجري. يقول فنام النبي حط راسه على حجري. يا حظك يا ابو بكر، وش نقول عن ابو بكر يا جماعة؟ هذا الموقف يكفي. يقول ابو بكر الصديق فوضع النبي رأسه في حجري وهو مبسوط ابو بكر. يقول فجأة والرسول نايم التفت فوق يمين لكني ما اقدر اطوله الا في فتحة ما انتبهت لها وفي حية تطلع راسها، فخشيت من امرين، انها تطلع فتؤذي النبي او اتحرك فيقوم النبي وكلها مشكلة. يقول فمددت يدي حتى سديت الفتحة باصبعي فاذا بالحية تلدغة. يقول من شدة اللدغة بدأت دموعي تنزل وانا احاول ان لا اتحرك، فقام النبي من دموع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وين التضحية يا جماعة؟ وين التضحية؟ فاذا به يقوم النبي، ما بك يا ابو بكر؟ قال لا لا بأس، وضعت يدي في هذا الجحر ولدغت. فنفث النبي، يقول والله اني ارى السم يخرج، يقول ابو بكر كما ينفض احدنا الماء من نفث النبي له صلى الله عليه وسلم. ونظر النبي يقول فعطش رسول الله عطش شديد وعطشتنا، يقول ولا معنى ماء وحنا مندسين في الغار. يقول فخرجت فوجدت راعيا يرعى الغنم، فقلت امعك ماء يعني شيء نشرب؟ قال معي مضغة او مضغة لبن. قال تعطيني اياها؟

انت من اكثر واحد تعشقه. مصيبة اذا كان عشق بعض عيالنا وبناتنا شباب بنات ممثلين مغنين. يا جماعة لا نخسر الصحبة في الدنيا ما شفنا الرسول وصحابته ونخسرها في الاخرة. هكذا نبعث يوم القيامة ويرفع يد ابو بكر وعمر، هكذا يوم القيامة يطلعون من القبور ماسكين يدين بعض بنص حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قالوا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قلنا من الرجال. قال أبوها قال النبي إن أبا بكر صاحبي في الغار وصاحبي عند الحوض. قال أبو بكر غضب مرة، أبو بكر وعمر صار بينهم كلام وزعل عمر من أبو بكر. أبو بكر راح يلحق عمر، يا عمر سامحني أنا أخطيت في حقك. قال لا أقبل عذرك ليش. وراح أبو بكر للرسول المسجد يعلمه، وعمر راح لبيته. يا وصل عمر لبيته ندم قال وش سويت انا؟ ابرجع اصالح ابو بكر وخلاص. يا ام جاي يدخل المسجد قال ابو بكر يقول للنبي يا رسول الله لحقت لي اصالحه فما قبل صلاحي صلحي. يا ام دخل عمر يقول فرأيت النبي وجهه محمر، وعمر ابو بكر يسولف والرسول وجهه واضح عليه الغضب. يقول ابو بكر فرأيت عمر، شوفوا شوفوا الادب بينهم. فقال ابو بكر يا رسول الله لكنني كنت الاظلم، انا المخطئ مو هو، انا كنت الاظلم. فدخل عمر رضي الله عنه وارضاه فقال النبي ويحك يا عمر ما لك ولي ابي بكر. ثم قام رسول الله عليه الصلاة والسلام الى الناس قال ايها الناس ايها الناس جئت بهذا الدين، فقام الناس فكذبوني الا ابا بكر صدقني، وقام الناس وتركوني الا ابا بكر واساني دعوني او اتركوا لي صاحبي، فما تدرون ماذا فعل ابو بكر. رضي الله عنك يا ابو بكر، قولوا امين. اللهم اجمعنا بابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. انا اوقف اليوم الى هذا الحد، واللقاء القادم عمر ابو بكر الصديق معنا ان شاء الله تعالى نكمله. اوصي اخواني المشاهدين خاصة لخصوا هالكلام، ضعوا الحقيقة في تغريدات وفي السنابات، ليس لانها كلام بدر مشاري، لا، لانه كلام عن رجل هو افضل الناس بعد الانبياء والرسل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. الله يجزاكم خير اللي جالسين خلف الشاشات، الاباء الامهات عيالي والشباب والاطفال ومن يشاهدني في السعودية وفي خارجها، ويجزاكم انتم خير والقائمين على هذه القناة. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انزل السعادة والسرور والهناء والابتسامة على بيوت المسلمين. اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا ووفق يا حي يا قيوم ولاة امورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اجمع بيوتات المسلمين على الهناء والسعادة والسرور. اصلح الذكور والاناث والرجال والنساء، سامحوني ان اخطات، واتواصل مع المشاهدين ايضا عبر تويتر وكذلك سناب بما ينفعني في هذا اللقاء وفي غيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.